قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. He said, "It is my staff, I lean upon it, and I bring down leaves for my sheep, and I have therein other uses."